الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر شوال حسب الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، حيث كان عيد الفطر المبارك في مثل هذا اليوم من الجمعة الماضية، يسرنا ويسعدنا أن نلتقي جميعا في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا جميعا في هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نتدارس كتابا من كتب العلوم الشرعية، بل الأمر الذي نتدارس فيه هو من أشرف الأمور، إنه علم الحديث، علم الحديث دراية، وهذا العلم ولله الحمد قد رأينا في هذه الآونة الأخيرة إقبالا عليه، وهذا يبشر بخير، بل هو من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن الذي قال الله فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد تكفل الله بحفظه، فالقرآن بيان، والسنة مبينة وشارحة ومفصلة ومخصصة ومقيدة ومفسرة لما جاء في هذا الكتاب العزيز. ولا يمكن بحال أن يحصل الانتفاع بهذا الكتاب إلا بحفظ ما يفسره ويوضحه ويبينه ويخصص عامة ويقيد مطلقة ويضيف إليه أحكاما مستقلة، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد أئمة الإسلام وبذلوا كل ما يستطيعون في حفظه، فإن القرآن قد تكفل الله بحفظه، ومن حفظ الله للسنة أن هيأ لها أئمة الهدى وجهاذذة الحفاظ والنقاد من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وعلماء الدين ولله الحمد يسعون جاهدين لا يألون في حفظ هذه السنة والذب عنها، وقد تنوعت جهودهم في هذا الباب تنوعا عظيما، وأثمرت ثمرة عظيمة جدا. هذه الثمرة ثمرة علم الحديث دراية، وأول من صنف في ذلك كما يذكر أهل العلم الرام هرمزي، القاضي الرام هرمزي صنف في ذلك كتابه الماتع العظيم المحدث الفاصل، فكان نواة في هذا، ولم يزل العلماء بعده يجمعون حتى جاء الحاكم رحمه الله تعالى فصنف كتابه العظيم معرفة علوم الحديث، فجمع فيها أنواع ورتبها ترتيبا بديعا حسنا، وساق الأمثلة على ذلك مسندة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كتابه كالمحطة الثانية في هذا الفن. وأنا أتحدث إلى كثير من أبنائي وإخوتي، وأعرف كثيرا من هذه الوجوه، فهم من طلبة العلم ومن طلبة الحديث خاصة، فنختزل المسافات في ذلك. أقول كانت المحطة الثانية ما صنفه الإمام الحافظ المتقن البارع أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله في كتابه المعرفة. ثم جاء بعده، وكانت وفاته في سنة 405 للهجرة، ثم جاء بعده الإمام الحافظ الحجة الخطيب أبو بكر علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى، فصنف كتابه الجامع الشهير الذي أصبح بعد ذلك محط الأنظار، ألا وهو أحمد بن علي بن ثابت. أحمد بن علي بن ثابت سبق لسان أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، فصنف كتابه العظيم الكفاية في معرفة قوانين الرواية، فصار هذا الكتاب محط الأنظار. بل بعد ذلك ما من موضوع داخلي ضمن هذا الكتاب إلا وأفرده رحمه الله تعالى في تأليف مستقل حرر فيه التحرير البديع، وحقق فيه التحقيق الممتع، فكانت تصانيفه بعد ذلك محط أنظار الحفاظ من بعده. وإذا قلنا الحفاظ فهؤلاء هم الذين عليهم الاعتماد، ولا عبرة بالجهلة، ولا عبرة بمن يسمعون الدية تصيح فيريدون أن يصيحوا معها وهم فرادين. فأصبحت كتابات الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مرجعا للحفاظ من بعده. وكما قلنا قل فنا من فنون علوم الحديث أو نوعا من أنواعه أو قسما من أقسامه إلا وصنف فيه كتابا مستقلا، والمكتبة الحديثية ذاخرة بذلك شاهدة عليه أيضا، ولله الحمد أكثرها في هذه الآونة مطروع، فقد يسر الله له الظهور والخروج. ثم بعد ذلك جاء الحافظ شيخ الإسلام في علوم الحديث ابن الصلاح أبو عمرو الشرزوري رحمه الله، فجمع ما تقدم في كتب الخطيب وغيره وهذبها ورتبها وأحسن ترتيبها وجردها من الأسانيد ومن كثير من الصور والأمثلة المتنوعة التي هي في الحقيقة تكون بمثابة المثال الواحد، وإنما كررت، فرتبها وهذبها جميعا في كتابه العظيم معرفة علوم الحديث الذي عرف بعد ذلك بمقدمة ابن الصلاح. كتابه مشهور بعلوم الحديث، كتاب علوم الحديث الذي اشتهر عند الناس فيما بعد بمقدمة ابن الصلاح، فعكف الناس بعد ذلك عليه، فكم من ناظم له ومختصر ومعترض عليه، وله منتصر وآخر له منتصر، فأصبح بعد ذلك مدار العلماء من بعد، فكل من صنف بعده فكتاب ابن الصلاح في الغالب أصلا له، والمصنفات ما بين مطول كما قلنا، وما بين متوسط، وما بين مختصر، وهي ما بين مجرد وما بين مدلل مذكورة الأقوال فيه والأدلة عليه. ومن الكتب المختصرة في هذا الباب، بل هو أحسن كتاب في نظري مختصرا، كتاب الحافظ المحقق المتقن أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، كتابه العظيم نخبة الفكر، والذي شرحه فيما بعد شرح مزج متى فيه في الشرع على طريقة المزج، المسمات عند العلماء بطريقة المزج، بمعنى أنه يدخل المثل الأصل مع الشرع بحيث يثبت فيصبح عبارة واحدة، فثبت متنه الأول النخبة في شرحه الثاني النزهة، فصارت كما قال هو نفسه كالمتن الواحد كالكتاب الواحد. فهذا الكتاب من أعظم الكتب المختصرة وأنفعها وأعظمها وأكثرها تحقيقا، لأن صاحبها رحمه الله معروف بالإمامة في هذا الفن عند جميع العلماء في جميع أنواع العلوم الشرعية، وفي هذا العلم خاصة انتهت إليه الإمامة فيه رحمه الله تعالى. وتحريراته معروفة وترجيحاته صائبة في أكثرها، فرحمه الله تعالى. ومن هذه الكتب المختصرة التي رأى إخوتنا القائمون على هذه الدورة الشيخ عارف ومن معه جزاهم الله خيرا، رأوا دراسته في هذه اللقاءات الأسبوعية، وإن شاء الله تعالى نتمه، ذلكم الكتاب المختصر المسمى بالتذكرة في علوم الحديث للحافظ سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن النحوي والشهير فيما بعد بابن الملقن. هذا هو الكتاب، وهو مطبوع في النسخة التي بين أيديكم وفيها مجموعة المتون المقررة في هذه الدورة، وأظن أن الإخوة الذين طبعوا هذه النسخة مشوا على هذه النسخة التي ترونها. والكتاب هذا كتاب التذكرة على صغره كتاب جامع لمعظم ولعموم أصول علوم الحديث، عموم أصول الحديث جمعها، فقد احتوى على صغره بحسب ترقيم محقق هذه الطبعة على 73 نوعا، على 73 نوعا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في داخله قول مصنفه إن علوم الحديث تزيد على 80 نوعا، فهو قارب بهذا أو لا، قارب أن يستوعب هذه الأنواع التي أشار إليها رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لا أعلم له أنا فيما أعلم في المكتبات كنسخة منفردة إلا هذه التي بين يدي، لم أقف حسب علمي إلا على هذه، وهناك طبعات أخرى لكنها ضمنية مطبوعة ضمن بعض البحوث وبعض الكتب الأخرى. فأما في عالم المنفردات أو المفردات فأنا لا أعلم إلا هذه الطبعة التي صدرت سنة 1401 للهجرة النبوية في منتصفها تقريبا، أو الثلث الأول منها، يعني قبل قرابة 20 عاما من اليوم. ثم إن هذا الكتاب على صغيره قد اهتم به عالم جهده في الفن ونقادة محقق فيه، ذلك هو الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، فقد شرح هذه التذكرة المختصرة بكتاب سماه التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأزهر، لتذكرة ابن الملقن في علم الأزهر. وهذا التوضيح له فيما أعلم طبعتان، هذه الطبعة التي أول ما ظهرت مستقلة منفردة، هذه أول طبعة طلعت له فيما أعلم منفردة في هذه الأعصار في أيام طلبنا نحن للعلم، ثم هذه الطبعة وهذه أحسن من سابقتها، وسابقتها لها الفضل في التقدم، نعم، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، فمن سبق إلى كتاب من كتب التراث وأخرجه واجتهد فيه وبذل وسعه فإنه يذكر له صنيعه ذلك، والخطأ لا يسلم منه بشر، فهو من طبيعة النقص، فالكامل الله في ذات وفي صفة وناقص الذات لم يسلم له عمل، لم يكمل له عمله، فلا بد فيه من الخلل ولا بد من النقص، طبيعة الوضع البشري. فالشاهد هذا التوضيح متى فيه أيضا مصنفه على طريقة المزج بين المتن وبين الشرع، شبكهما بحيث إن القارئ يقرأ قراءة متسقة لا ينفصل الكلام، فهو شرح متقن جميل كافل بتوضيح هذه التذكرة كما قال مصنفه رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب لابد من إلقاء نظرة خاطفة عادلة، لأن هذا من النصيحة لله ولكتابه ولأبناء الحاضرين، فإن لهم الحق علينا بأن ننصح لهم. فأقول إن مؤلف هذه التذكرة سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن النحوي الشافعي الشهير بابن الملقن، هذا شهرته فيما بعد، وفي عصره كان يشتهر بابن النحوي، وكان يقال عنه ابن الملقن، لكنه كان كما يذكر السخاوي وغيره أنه كان يغضب من ذلك، لأن هذا فيه نسبة له إلى غير أبيه، فالملقن إنما هو وصي أبيه عليه. الملقن سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكره، إنما هو وصي أبيه عليه، فإن أباه قد توفي وعمر ابنه سنة واحدة، فأوصى به من بعده إلى هذا الملقن وهو الشيخ عيسى المغربي، وقد كان يتعاطى ويمتهن تحفيظ الصغار للقرآن في جامع ابن طولون في القاهرة، فعرف عند الناس بابن الملقن لأن هذا الرجل هو الذي يلقن الطلبة الصغار القرآن ويحفظهم إياه، فهو وصيه، فكان يذهب ويأتي معه، ثم بعد ذلك تزوج بأمه فقام عليه ورباه، فاشتهر عند الناس فيما بعد بابن الملقن، وإلا هو يكتب بخط يده ابن النحوي الشهير بابن النحوي، وهو أصله أندلسي لكنه ولد في مصر لأن والده جاء من تلك البلاد، ثم استقر بمصر رحمه الله تعالى، وكان أباه من مشاهير النحاة، وله باع في هذا الباب واسع. الشاهد أن ابن الملقن هذه نسبته التي اشتهر بها، وإذا كان المرء اشتهر بلقب ولا يعرف إلا به ولو كان يكرهه، فإن الناس إذا ذكروه لا يعتمون بذلك. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الألقاب، إذا كان المرء يكره اللقب لكن لا يعرف عند الناس إلا بهذا اللقب، فإنه لا كراهة حينئذ على أن تنص على تلقيبه بذلك أو تسميته به. فالشاهد أن ابن الملقن وإن كان يكره هذا إلا أنه أصبح عند الناس علما عليه بالغلبة فاشتهر به ولا يعرف إلا به، فلا يضير إن شاء الله تعالى. فقد ولد هذا الرجل وهذا العالم سنة 23 للهجرة، ونشأ في سنة هذا الشيخ فرباه وحفظه القرآن واجتهد فيه وأنفق عليه من ثروة أبيه التي تركها، وانتفع بإشرافه وتوجيهه أيما انتفاع فوجهه إلى العلم منذ الصغر بعد أن حفظ القرآن، وجهه إلى العلم فاتجه إلى علم الحديث والفقه فاشتغل بهما حتى برع فيهما. ويكفي الناظر في ترجمة ابن الملقن يعرف من خلال الشيوخ الذين درس عليهم، يعرف الزمن الذي عاش فيه والمنزلة العلمية التي اكتسبها فيما بعد، فإن من أشهر شيوخ ابن الملقن الحافظ صلاح الدين العلائي صاحب كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، صلاح الدين العلائي الحافظ المحدث الفقيه الشافعي الشهير خليل بن كيسلبي العلائي، وأيضا من أشهر شيوخه جمال الدين عبد الرحيم بن علي الإثنوي، وهو من شيوخ الشافعية بل هو شيخ الشافعية في زمانه، ومن شيوخه أيضا العز بن الدين بن جماعة. بدر الدين بن جماعة عبد العزيز ابن جماعة رحمه الله تعالى، وهو أحد شيوخ الشافعية وعلماء الحديث المشهورين أيضا وعلماء الفقه أيضا في ذلك الزمان، وقد أخذ عنه في الفقه كثيرا، كما أن من شيوخه في النحو ابن هشام، ومن شيوخه في النحو أبو حيان صاحب البحر المحيط، فهؤلاء أو هذان من شيوخه في العربية، تخرج عليهم في اللغة العربية. ومن شيوخه أيضا الحافظ المزي زكي الدين أبو الحجاج يوسف جمال الدين أبو الحجاج يوسف ابن الزكي المزي رحمه الله تعالى الإمام الشهير العلم، وله منه إجازة مشهورة رحمه الله تعالى، وغير هؤلاء كثير، فقد تتلمذ على هؤلاء الأشياخ وتخرج على أيديهم مما حسبه قوة في هذه الفنون التي تعلم على أيدي هؤلاء. ولكن في باب الاعتقاد الرجل لا يعول عليه، فإن الناظر في كتابين من كتبه يعرف أنه ليس بجار على عقيدة السلف، فالناظر في شرحه لصحيح البخاري يرى أنه مات على طريقة الأشاعرة، وطريقة الأشاعرة هي السائدة في زمانه، علماء وعامة وحكام، فإنه عاش في مصر كما قلنا، وعامة تلك البلاد على هذا الاعتقاد. فالناظر في كتابه شرح البخاري تجده يؤول القدرة، يؤول اليد للقدرة

اقتضبتها من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. استفتح المصنف رحمه الله كتابه هذا المختصر بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه مفتتح بها في سورة الفاتحة، واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، فكان يكتب دائما بسم الله الرحمن الرحيم إلى الملوك وإلى الزعماء وإلى ولاته وعماله عليه الصلاة والسلام، ثم ثنى بحمد الله تبارك وتعالى على نعمائه، والحمد في اللغة هو الثناء، الحمد في اللغة هو الثناء، وفي الاصطلاح هو الثناء على الله تبارك وتعالى على الجميل الاختيار، وهو أعم من المدح، لأنه يكون في مقابل النعمة وغيرها. وأما المدح فلا يكون إلا في مقابل العطاء وفي مقابل النعم، فالحمد من هذا الباب أعم. ثم ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم، فجاء بالتسليم في آخر الكلام، وهذا هو الواجب، فإن الواجب الجمع بين الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا نص القرآن، وقد أمر الله تبارك وتعالى به في قوله جل وعز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر الله سبحانه وتعالى فأمر الله تعالى لعباده المؤمنين بهذين الأمرين جميعا بالصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يقتصر المسلم على واحدة فيقول: وأصلي على محمد النبي، أو وأسلم على محمد النبي ونحو ذلك، بل ينبغي أن يجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اليوم، في يوم الجمعة، وفي هذه الساعة بعد العصر، وفي مجلس من مجالس الحديث حول الناس بأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ونقلة الأخبار وحملة الآثار رحمهم الله تعالى. والصلاة منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والثناء من الله تبارك وتعالى، منا نحن الدعاء، ومن الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الثناء عليه في الملأ الأعلى. فأما نحن فنحن صلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام دعاء بأن يصلي الله ويسلم على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه بلا نزاع، أشرف الخلق بلا نزاع، بدلالة الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فقر، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فيجد موسى آخذا بقواء العرش فلا يدري أجوزي بصعقة الطوف الحديث. فالشاهد آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا فخر، فقد أعطي المقام المحمود. والمقام المحمود هو الشفاعة الذي قال الله فيه في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به، يعني القرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة التي يتخلى عنها جميع الأنبياء وأولو العزم خاصة، فمن دونهم من باب أولى. فيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فيوم القيامة يظهر أنه سيد ولد آدم ولا شك، لأنه في الدنيا وإن قال أنا سيد ولد آدم إلا أن المكذبين له لا يسلمون. فيوم القيامة يظهر سؤدده صلى الله عليه وسلم حقيقة، إذ لا منازع ينازعه يوم القيامة هذا السؤدد، فيظهر شرفه يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وآل النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال هم أهل بيته المؤمنون من أهل بيته من قرابته من أهل بيته، ومنهم من قال هم أتباعه على دينه ويدخل فيهم أهل بيته الذين آمنوا به دخولا أوليا. وفي أهل البيت يدخل زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. وقوله: فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ، يعني يتعلم بها مبادئ هذا العلم فيفتح آفاقه ومداركه على هذا العلم بهذه التذكرة المختصرة، ويتبصر بها المنتهي، فيتنبه المبتدئ بعد أن كان غافلا، ويتبصر المنتهي بعد أن كان ذاهلا، فإنه بحاجة إلى أن يتبصر بالمختصرات برؤوس المسائل فتذكره لأصول هذه المسائل التي تعلمها وحفظها وفهمها واكتظبها رحمه الله من كتابه المقنع في علوم الحديث. والمقنع مطبوع في مجلدين، طبع سنة 13 فيما أظن و400 و1000 أقصه الجبيع عبد الله بن ناصر بن يوسف الجبيع أو يوسف بن عبد الله الجبيع في مجلدين، يقع في مجلدين وطبع في هذا التاريخ في سنة 13 و400 إن لم تخني الذاكرة، يعني قرابة 14 سنة من الآن، ونشرته إحدى المكتبات في منطقة الأحساء أو في مدينة الأحساء، وهو مطبوع موجود في مجلدين. وقبل ذلك حقق رسالة علمية في جامعة أم القرى في مجلدين، وهو موجود مرقوم على الآلة في جامعة أم القرى، وهذه الطبعة التي طلعت هي التجارية طبعة الجديع عبد الله بن يوسف الجديع موجودة في الأسواق. فاختصر هذه التذكرة من المقنع، اختصرها في علوم الحديث، وجمع علم الحديث هنا، فقال علوم الحديث جمع في العبارة باعتبار أنواعه الداخلية، باعتبار أنواعه الداخلية التي سيأتي ذكرها تفصيلا. فقيل فيه علوم الحديث، ومن هنا قال علماء الحديث عن المصطلح إنه علوم الحديث، فسمي في هذا باعتبار أنواعه وأقسامه والقواعد التي جاءت فيه. فبالنظر إليه من هذه الناحية يجمع فيقال علوم الحديث. وإذا نظرت إليه باعتباره علما واحدا فإنك تقول فيه علم الحديث أو علم مصطلح الحديث ونحو ذلك. وعلوم الحديث هي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، هذه هي علوم الحديث، القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، هذه هي علوم الحديث تقوم على هذين الجزئين. كل علوم الحديث، أنواع الحديث، أنواع علوم الحديث كلها تقوم على هذين الجزئين، على حال التعريف بحال الراوي والمروي. فلأجل ذلك قالوا إن علوم الحديث هي أنواعه، هي قواعده المعرفة بحال الراوي والمروي. وبعضهم يقول هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند وأحوال المتن، ولا فرق بين التعريفين. فحال الراوي هذا هو السهل، وحال المروي هذا هو المتن. فإذا علوم الحديث هي القواعد المعرفة لحال الراوي والمروي، وتعرف عندنا في الاصطلاح علم الحديث رواية درايته، تعرف عندنا في الاصطلاح بعلم الحديث دراية أو بعلم مصطلح الحديث، إن شئت أن تسميها علم الحديث رواية أو تسميها بمصطلح الحديث فكل ذلك بمعنى. فإذا قلت مصطلح الحديث فهو العلوم التي تعرف بالحال الراوي والمروي، وإن قلت علوم الحديث فهو علم الحديث دراية المراد به القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. إذا فموضوع علم الحديث منصب على ما؟ على هذين الركنين، على السند والمتن، هذا موضوع علم الحديث، موضوع علم الحديث. وأما غايته فالغاية من علوم الحديث، من علم الحديث، من قواعد الحديث، الغاية منها معرفة الصحيح من غير الصحيح، من غير الصحيح، سواء قلنا بالقسمة الثلاثية يعني الحسن والضعيف، أو قلنا بالقسمة الثنائية الصحيح والضعيف، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن غاية علم الحديث غايته أن تعرف الصحيح من غير الصحيح. وقوله رحمه الله تعالى أقسام الحديث، هكذا في النسخة عندنا. وأما في هذه النسخة، نسخة ابن نسخة السخاوي التي مشى عليها، وهي نسخة جمال الدين بن ظهيرة المخزومي التي قرأها وهو حافظ مكة، التي قرأها على ابن الملقن، هذه النسخة ففيها أقسامه، ليس فيها أقسام الحديث ثلاثة، وإنما فيها أقسامه ثلاثة. والحديث أقسام الحديث ثلاثة، الحديث ضد القديم لغة، وأما اصطلاحا فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في الخلق أو في الخلقة. الحديث في اللغة ضد القديم، وفي الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلق، يعني في الخلقة أو في الخلق. فالخلقة المراد بها التمائز، والخلق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو تعريف علم الحديث رواية. ما سمعت الإخوة؟ هذا هو تعريف الحديث رواية، ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. خلقي يعني خلقة خلقه الله عليها، أو خلقي من الأخلاق والآداب. فهذا هو تعريف علم الحديث رواية. فهذا الذي ينقله الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة، هذا خلقة ولا لا؟ هذه خلقة. كان أجود الناس وكان أشجع الناس، هذا خلق ولا لا؟ هذا خلق، فيه صلوات الله وسلامه عليه. ما سئل شيئا قط فقال لا، هذا خلق. إذن فما روي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، قال صلى الله عليه وسلم كذا، فعل صلى الله عليه وسلم كذا، أو تقرير فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم كذا وهو ينظر ولم ينكره صلى الله عليه وسلم، فهذا التقرير، أو الوصف إما بالخلقة أو بالخلق، هذا هو علم الحديث روايتان. علم الحديث روايتان. وقوله رحمه الله تعالى وهو ثلاثة، لا أدري ساعتي هذه مضبوطة أم لا، هذه بقي منها 6 دقائق على الوقت. نعم، فقوله ثلاثة أي بالنظر إلى ما استقر عليه الأمر بين علماء الحديث فيما بعد، بعد أن استقر الاصطلاح. قوله ثلاثة، أقسام الحديث ثلاثة، يعني هذا باعتبار ما بعد استقرار الاصطلاح. فالحديث 3 أقسام، صحيح وحسن وضعيف. وفي هذا يقول العراقي بألفيته وأهل على السعر، يعني أصحاب الاختصاص أهل الفن بعد أن استقر الاصطلاح، أهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فأخر لفظة الحسن لأجل مناسبة السجعة في البيت. نعم، فالشاهد الجمهور استقر الاصطلاح عندهم على هذا. أما المتقدمين فإنهم يدرجون الحسن في الصحيح، المتقدمون يدرجون الحسن في الصحيح، وذلك باشتراكهما في الاحتجاج عندهم. جمهور المتقدمين يدخلون الحسن ضمن الصحيح، يدرجون الحسن ضمن الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، يعني هذا يحتج به وهذا يحتج به، فالقسمة عندهم ايه؟ ثنائية، يقولون صحيح وضعيف، يقولون صحيح وضعيف. بل نقل شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 18 في صحيفة 23 نقل رحمه الله تعالى إجماعهم عليه إلا الترمذي خاصة، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المتقدمين على هذا إلا الترمذي خاصة، فإنهم القسمة عندهم ثنائية، فالحسن عندهم مندرج ضمن الصحيح لكونهما جميعا محل احتجاج، فالضعيف لا يحتج به والصحيح يحتج به، ويدخل ضمن الصحيح الحسن فهو محل احتجاج. فلأجل ذلك المتقدمون إنما كان عندهم التقسيم على هذا النحو، على نحو الصحيح والضعيف، والحسن مندرج في الصحيح. وإنما أدرج هنا الضعيف في أقسام الحديث من باب التغليف، ذكر الحديث هنا الضعيف في الحديث في السنن، في السنن المروية المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل صحيح وحسن وضعيف من باب التغليف، كما قال علماء أصول الحديث، وإلا فالضعيف لا يسمى سنة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شروط الضعيف أنه لا يجزم بنسبته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أدرج الضعيف كما قال علماء علوم الحديث أدرج الضعيف في التقسيم في السنن تغليبا، وإلا فهو لا يسمى سنة، كما ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث وغيره. فالصحيح هذا هو الذي تسمى سنة بقسمين، سواء كان الصحيح لذاته أو لغيره، أو الصحيح لي أو الحسن لذاته، فإن هذا هو الذي يقال عنه، أو لغيره، فإن هذا الذي يقال عنه سنة، لأن نجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الضعيف فلا يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمى سنة، وإن أدخله العلماء علماء المصطلح وعلماء علوم الحديث في هذا الباب فإنما أدخلوه تغليبا. قال رحمه الله: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. هذا تعريف للصحيح مقتضب، وهذا من فائدة التنويع للكتب، فأنت تقرأ الكتاب وتمشي على تعريف، ثم تقرأ كتاب آخر فترى التعريف يختلف فيه عن التعريف المعهود عندك. فمثلا نحن التعريف المشهور عندنا للحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. ففيه ايش؟ خمسة شروط، خمسة أشياء. هنا اختصر هذا العالم وهو متمكن من علماء الفن، قال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. ظاهر الكلام أن الصحيح هنا يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وإلى هذا ذهب السخاوي في شرحه للتذكرة، وهو كما قال: فإن لفظة الصحيح تشمل الصحيح لذاته وتشمل الصحيح لغيره. فالصحيح ما كان صحيحا لذاته، وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فقولنا ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، هذه ثلاثة ولا لا؟ الكلام فيها منصب على ما؟ على جانب الإسناد، أليس كذلك معشر الإخوة والأبناء؟ ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، فهذا الكلام كله الآن متجه إلى ما؟ إلى ناحية السند. وسلم من الشذوذ والعلة، هذان في الغالب في جانب المتن، في جانب المتن غالبا، وإن كان قد يحصل الشذوذ في الإسناد نعم، لكن الغالب القدح في الشذوذ والعلة القادحة تكون فيما؟ في المتون. فإذا قوله ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه شامل لهذه الشروط جميعا. فالصحيح لذاته هو الذي سمعنا، وإن خف الضبط واعتضد بمجيئه من وجه آخر فهو الصحيح لغيره. فنقول عن الصحيح لغيره: هو ما رواه عدل خفيف الضبط واعتضد بمجيئه من وجه آخر بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. ما رواه عدل خفيف الضبط، ما رواه عدل خفيف الضبط واعتضد بمجيئه من وجه آخر، يعني جاء من وجه آخر خفيف الضبط أيضا. نعم، ما رواه عدل خفيف الضبط واعتضد بمجيئه من وجه آخر بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فهذا هو الصحيح أيضا لغيره. ولنا إن شاء الله تعالى مواصلة كلام على بقية هذا المقطع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.